يقول السائل: ورد في الحديث حج عن أبيك واعتمر، السؤال: لمن العمرة الواردة في الحديث؟ لأبيه، لأن الكلام، لأن الحديث عن حكم النيابة. حج عن أبيك إذا كان عليه حج، واعتمر عن أبيك إذا كان عليه عمرة، لأن الحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة، مرة واحدة فقط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، يعني أدي عن أبيك الواجب من الحج والعمرة. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في الصعود على الجبل في عرفات، هل هو جائز أم لا؟ الصعود على الجبل الذي في عرفات ليس من السنة. بعض الناس تقع من بعض الحجاج يقع من مخالفات عند الجبل، فبعضهم يصعد عليه ويعتقد أنه لا يصح الوقوف إلا أن يصعد عليه. هذا أمر مبتدع، لم ترد السنة بجوازه ولا مشروعيته. بعض الحجاج أيضا يعتقد أن للجبل هذا خاصية بالوقوف عنده، وهذا أيضا مخالف للشرع. وبعض الناس يأخذ من الجبل من ترابه ومن الحصى ويعتقد فيه البركة وأن له خاصية خاصة، هذا أمر أيضا مبتدع. بعض الناس يصعد على الجبل ويدعو عليه ويعتقد أن للدعاء مزية، وهذا كله مبتدع. فيا إخوتنا في الله، نحن المسلمين علينا أن نعمل بما ورد في شرعنا، ولا يعني نجاوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، والصحابة بعده عليه الصلاة والسلام من أفضل الخلق. فالسنة النبوية وعمل الصحابة كله خير لنا، والمخالفة كلها شر يا إخوة. نعم. يقول السائل: ما حكم من رجم ب63 حصاة ولم يرمي ب70؟ ما حكم ذلك؟ هذا إذا كان ترك السبع بالنسبة لرمي جمرة العقبة لم يرميها بسبع حصيات جمرة العقبة، فحينئذ عليه دم، عليه ذبيحة لفقراء الحرم. كذلك لو سقطت السبع من اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني إحدى الجمرات لم يرميها، كذلك عليه فدية، عليه فدية جبران. نعم. يقول السائل: لكن هنا أنبهكم على شيء، من تعجل في يومين كم يرمي بحصى؟ 49. 70 لمن تأخر، 70 لمن تأخر. نعم. يقول السائل: هل سنة الرمي، أعني رمي الجمرات، جاءت من اعتراض الشيطان لإبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن؟ يقال هذا الأمر، لكن يحتاج إلى دليل. يقال أن إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله عز وجل، أو حينما رأى أنه يذبح ابنه، تمثل له الشيطان عند جمرة العقبة، يعني حينما أراد أن يذبحه فرجمه بسبع حصيات ومضى، وأراد أن يذبحه عند الثانية والثالثة وهكذا. لكن هذا يحتاج يا إخوة إلى دليل، لأنه أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يقال فيه إلا بنص من الشارع. أما نحن لم نطلع على هذا الأمر ولم نعايش هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه حديث صحيح في هذا الباب، والله أعلم. نعم. انتهت الأسئلة. في أحد عند السؤال؟ نعم. سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول: المرأة إذا أتت حاجة وتوفي زوجها في طريقها إلى الحج، ماذا تفعل؟ نقول: تحج. الفقهاء يقولون تحج وتمضي في حجها، وتكون معتدة من وقت الوفاة، وتكمل العدة إذا رجعت بعد الحج، لأنها خرجت. أما إذا كانت الوفاة يعني قبل أن تخرج إلى الحج وقد عزمت على الحج، فإنها لا تخرج. أو كانت الوفاة وهي قريبة من منزلها، تعود إلى منزلها وتعتد وهكذا. نعم. نعم. نعم. الحاج يقول: ذكرتم بداية الرمي ولم تذكروا النهاية. النهاية يا إخوة يعني ترمي في اليوم الأول يوم العيد إلى الغروب، يعني يبدأ من بعد منتصف الليل إلى غروب الشمس، ولو أردت لو احتجت إلى الرمي أيضا بعد غروب الشمس في ليلة الحادي عشر يجوز، لأن هذا من التيسير على المسلمين، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى رهارا، لكنه أيضا أجاز الرمي ليلا لمن احتاج إليه. نعم نعم. إيش أيوة يقول الحاج، يقول إذا أردت أن أؤخر طواف الإفاضة أبقى في منى وأخر طواف الإفاضة إلى الوقت الذي أنزل فيه إلى مكة، هل فيه حرج؟ الجواب لا، ليس فيه حرج، ليس فيه حرج، لكن من كان معه نساء الأحسن أن يعجل بطواف الإفاضة، لأن المرأة لو أتاها الحيض يسقط عنها طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة لا يسقط عنها. أما الرجل فلو أخر طواف الإفاضة لا حرج إن شاء الله. نعم بينا هذا، ما كنت معنا يا حاج؟ قلنا لكم أنه يجوز الوقوف راكبا وعلى قدميه وجالسا ومضطجعا، كله هذا جائز. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، فأنت تنظر إلى المصلحة، إلى الأصلح في وقوفك وعلاقتك بالله عز وجل وتفعل ذلك. نعم نعم لحظة. نعم أسمع الأخ ماذا يقول. الحاج يقول إذا كان إنسان معذور لا يستطيع أن يرمي جمرة العقبة الجمرات، هل يوكل؟ نعم، الجواب يوكل لأنه معذور فيوكل ولا حرج إن شاء الله. نعم تقف على الحالة الذي تستطيع عليها، صحيح. لا تنزل من عرفة إلى المركوب حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس تماما. هو كما قال الحاج يقول بعض الحجاج يكون مركوبه خارج عرفة وينزل من عرفة قبل الغروب حتى يدرك المركوب. لا، السنة بل الواجب أنك لا تدفع من عرفة حتى تغرب الشمس. نعم نعم السلام. نية التمتع. نعم تحرمون بالحج إذا عدتم الآن إلى مكة؟ تحرمون بالحج؟ تحرمون بالحج من المدينة من هنا؟ تحرمون بالحج؟ وإذا قدمتم تطوفون طواف القدم، يعني طواف القدم سنة وليس واجبا إلا عند فقهاء المالكية رحمهم الله. المهم تطوفون طواف القدم، ولكم يجوز أن تقدموا سعي الحج مع طواف القدم، وتبقوا بالإحرام، تبقون بالإحرام حتى ترموا جمرة العقبة وتحلقوا. هل يمكن أن أعتمد لنفسي وأحج عن غيري؟ السؤال يقول هل يمكن أن أعتمر عن نفسي وأحج عن غيري بالنيابة؟ نعم، لأن العمرة نسك مستقل والحج نسك مستقل، فيجوز هذا لشخص وهذا لشخص آخر. كيف يا حاج؟ نعم كيف؟ يعني تحرم بالعمرة وإذا فرغت من طوافها وسعيها، يعني تحرم عن نفسك بالنية، وإذا فرغت من طوافها وسعيها وتقصيرها تحل الإحرام. ميقات الحج؟ نعم ميقات الحج مكة. نعم الحاج يقول ما الفرق بين الفدية والهدي؟ الفدية فدية ارتكاب المحظور المخالفة، وأما الهدي فهو هدي الحج، هدي المتمتع والقارن، المتمتع والقارن يسمى هدي، أما الفدية فهي خاصة بارتكاب المحظور. إيش؟ ها قصر جمع، قصر جمع، مغرب ثلاثة وعشاء ركعتين، مغرب ثلاثة وعشاء اثنين. نعم الأخ يقول الحجاج يجبرون على الذهاب إلى عرفة ليلة عرفة ولا يبقون في منى. الجواب يا إخوة هذا البقاء في منى يوم الثامن والليلة التاسع هذا سنة وليس واجب، حتى لو رأى ذهب الإنسان باختياره إلى عرفة لا حرج عليه. نعم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأكمل والأفضل أن يكون الرمي بعد الزوال، يبدأ وقته بعد الزوال، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كلها خير عليه الصلاة والسلام. يجوز لكم أن ترموا قبل الزوال في هذه الحال لأنكم معذورون. نعم لحظة يا حاج. نعم إيش الغسل؟ إيش يعني الكيفية. أما غسل الجنابة فالغسل الكامل أنك تتوضأ وضوءك للصلاة بعد أن تغسل موضع الأذى، تغسل الفرج وتنظفه وتتوضأ وضوءك للصلاة، وبعدما تتوضأ الوضوء للصلاة تعم البدن بالماء، أول ما تفرغ الماء على الرأس وتخلل الشعر إذا كان في شعر تدركه، ثم تفيض الماء على الشق الأيمن والشق الأيسر وتغسل تعم البدن بالماء وتغسل القدمين ثم خلاص، هذا الغسل الكامل. النجاسة، النجاسة تغسلها حتى تذهب العين، سواء غسلتها مرة مرتين، إذا ذهبت عين النجاسة حصلت الطهارة، فهمتوا؟ عين النجاسة المحسوسة، المحسوسة. نعم. لا اختخوارك جميعا جميعا، إذا كان الرضاع كاملا، إذا كان في السنتين يعني المرتضع، إذا الحليب يشترط في الرضعات أن تكون خمس رضعات، الرضعة الواحدة يعني يمسك الطفل الثدي حتى يطلقه باختيار، هذه واحدة، إذا عاد إليه هذه ثانية، وهكذا. نعم نكتفي بهذا. نعم نعم أيوة. لا ليس الأمر كذلك، الذين يأتون إلى المدينة لا يحرمون في الطائرة، الذين يأتون إلى المدينة يأتون حلالا إلى المدينة ويبقون فيها، فإذا أرادوا الذهاب إلى مكة يحرمون ميقات المدينة، أما الذين يذهبون إلى مكة مباشرة فهم يحرمون من الطائرة إذا حاذ ورابغ، إذا كانوا بمحاذاة الميقات يحرمون. يوفق الله الجميع يا أخوة.